في استقبال القبلة على الراحلة. تفضل مرحبا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كفر فأراد أن يتطوع قبل بناقته القبلة فكبر ما صلى حيث وجهه ركبه. أي نعم. شيخ الله بن عمر يقول هات حديث عبد الله بن عمر. معناه ما تقولش معناه. هات حديث عبد الله بن عمر ما تقوليش معناه. إياك تقول لي معناه. الشيخ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق على راحلته قبل أي وجه توجه ويثر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. هاي وش معناه هذا؟ الشيخ هنا ذكر أنه لا يستقبل قبل ابتداء ولا انتهاء. وحديث أنس قال استقبل قبلة ثم ذا. اي وش معنى هذا؟ نحن نعرف إذا كان استقبال قبلة على الراحلة في النافلة. هذا محالتين كل واحد منهم يروي عن النبي شيء. إيش معنى هذا؟ وكل حدث بما رأى ولم ينفي الطريقة الأخرى اللي حدث بها الثاني. وإيش معنى هذا؟ طيب نجيب لك مثال آخر. يعني دعاء الاستفتاح كان دعاء واحد ولا اختلف الصحابة؟ وش راح تقول انت ديالك؟ اختلف تنوع. يعني قلت لك الآن كيف الدعاء الاستفتاح اختلفوا فيه؟ قلت لك اختلاف تنوع ولا لا؟ أنا أخذت بيدك لأوصلك لهذا. وش معنى هذا؟ يعني هنا كذلك اختلف تنوع. معناتها لما واحد يحدث ما رأى عن النبي والثاني يحدث ما رأى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعارض من كل وجه. أنا نقول نعوش على الترجيح، والأصل فيه نبحث على ماذا؟ أن نجمع بين النصوص تكون في مصب واحد ومسار واحد. فهمتني؟ إذن على هذا الأساس يكون تعاملنا. فإذن هذا يصبح من باب اختلاف التنوع لا من التضاد. هذا رأى النبي يستقبل ثم حيث توجه به، وهذا قال في أي اتجاه، فهذا جائز وهذا جائز. هو هذا. ولهذا دائما في هذه الأمور هذه الإنسان ينظر لمثل هذه الحيات وينظر. لو كان يعني مثل عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت من حدثكم أن محمدا قد بال قائما فقد أعظم على الله الشريعة. هي تنفي أن النبي بال قائما، ثم يأتي صحابي آخر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. دق هي تحكي بما رأت في بيتها ثم أعطت حكما عاما على ذلك. يعني الآن ما رأت وحكم عام يمشيش، والثاني حدث ورأى شيئا هي لم تكن فيه حاضرة. ولهذا قال النساء غلبنا الرجال، كثرة الحضور ماله والسير معه حياته كاملة. إذن هنا نقول من علم حج على من لم يعلم. واضح الآن؟ نعم. لعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلاف قبلة لم يره ابتداء لما. لا لا لا لا، عاود أقرأ الحديث. علاش قلت لك يعطيني لفظ الحديث؟ علاش أقول لكم دائما وبدا لازم ليكون المرجع في قولي وقولك. قلت لي انت في المعنى، قلت لك انا لا اقبل المعنى، اعطيني لفظ الحديث. الشيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته على الراحلة قبل اي وجه توجه. يسبح مطلقا من بدايتها الى نهايتها في اي اتجاه كان. افهم مني حديث أنس يحكي ما رأى وجهها ثم سارت به لغير قبلة. عبد الله بن عمر يحكم مشي. عبد الله بن عمر يحكي في قصة أعم من أنس. نعم أعم، هو حديث أنس هو أدق شيء. ما لا، هذاك يحكي في جزئية واحدة أنس، والآخر يحكي في أعم، يعني هو ما رأاه مرة واحدة، رأاه عدة مرات يصلي حيث توجهت به. نعم. إذن ليس فيه دلالة على أنه ابتدأ الصلاة في القبلة وعبد عمر. قلت لا، عبد الله بن عمر يحكي حالة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه القبلة، كأنه يقول يا عباد الله في النافلة التوجه للقبلة ليس شرطا. ونس يذكر حالة من الحالات، فرد من الأفراد وهو تجربه. إذن احنا عدنا الأصل في النافلة كالفريضة، ما ثبت للفضل يثبت للنفل. أصلا صلاة الراحلة لا تصلح، إذا فعل النبي خرجناه. إذا استقبل القبلة، نبقي القبلة كما ذاك. جاء عبد الله بن عمر بحكم آخر أعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته حيث ما كان متوجها. إذا فذاك أعم وهذاك خرجنا. إذا أنا سمشاعد الأصل الأول وهو التوجه إلى القبلة في الصلاة لما رأى، وعبد الله بن عمر أعم من ذلك، وهو يروي أن النبي يصلي لغير قبلة في الطريقة، وهذا تكون على الدابة حيث ما توجهت به من ماشي يصلي على الراحلة فقط. طبعا طبعا هذا على الراحلة، وأما إذا حط رجله على الأرض يجلس إلا القدم. الشيخ لو يعيد لنا حديث أنس. أعيد له حديث أنس. قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته قبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب التيمم في كل شيء أو في شأنه كله. شيخ ذكر الحديث الترجل والتنعل وكذا، لكن عن الذي أردت أن أفهم في شأنه كله مما ذكر وحسب شيخ هذا ظهر يعني لا نتوسع فيها. لا، الذين توسعوا مثلا عن دخول البيت والخروج من البيت ودخول لا هذه كما تعلم يا أيها الأخ هذه من الأمور التي يجب أن يتنبأ إليها طالب العلم مما يجب أن ندركه. كاين بعض الأمور وهذه من الأمور اللي هي في منهجية طالب العلم، كاين بعض الأمور اللي فيها عموم بالاستقراء، لو نعمل بهذاك العموم في بعض المواطن الأخرى سنفسد. إذا لابد من مراعاة الخصوص في هذا الأحيان، يعني في هذه الأمور هذه حتى يكون الأمر واضح. من الأمور التي مرت بنا ودرسناها قضية ما كان يمر بآية تسبيحا إلا سبح وبآية كذا إلا فعل، صح ولا لا؟ وعندنا قاعدة عامة عند أهل العلم لأن الجنس واحد، صلاة واضح، صلاة جنس، حتى لا يفهم مني أحد أنني في باب القياس يعني. فأهل العلم نظروا في هذه القضايا وقالوا بالنسبة للصلاة ما يثبت في الفرض يثبت في النفل، وما يثبت في النفل يثبت للفرض، واضح الحين؟ يعني من خلال لماذا؟ لأنها صلاة، قال تكبير تحريمها تحليلها، إذن الأصل فيها هذا ثبت في النفل نقل الفريضة وثبت في الفريضة نقل الفريضة، إلا ما خصه الدليل، هذه لازم نحطوها احنا هذه إلا ما خصه الدليل. إذن الآن هذا الحديث هذا عائشة تحكي على حياتي ما كان يصلي ويصلي فلا يمر بآية تسبيح نسبح بآية كذا، هذا القاعدة العامة هذه ما يثبت لازم نراعي فيها الآن الحياة العملية اللي هي شارحة لهذا، وهذا دائما نقول لابد الاعتداد بالجانب العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجانب له دوره في هذا الجانب في فهم النصوص بحق ذلك. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فرائض عدة، وثلاث فرائض يجهر فيها لأن ما يسر فيه لا نستطيع أن ندرك، واضح؟ إذن ثلاث صلوات ويكررها يوميا، ولواحد من الصحابة أروى أنه تكرر منه هذا الفعل. ها؟ نعم؟ يعني لم يثبت ولا مرة. مرة نقل الصحابة عنه كذا على الإطلاق هذا. هنا هذاك ما يثبت للفرض يثبت للنفل، هنا نقول دواعي نقل مثل هذا الفعل كانت ماذا؟ متوفرة ولم ينقل، دليل على أن الفاعل والحالة هذه مبتدع، واضح؟ فهمت الآن ليه قاعدة هذا الأمر اللي خلينا أحيانا نخرج، هذا اللي يخلي كثير من الأحيان بعض طلبة العلم المبتدئين كيف تقولوا هكذا وانطع ترجعوا هكذا وانطع تقولوا هكذا وانطع، لا لازم مراعاة مثل هذه الأشياء دقيقة، خاصة في هذه يخص فهم السلف وفي مثل هذه النصوص. إذن الآن وجدنا أن دواعي النقل كانت متوفرة ولم ينقل، يعني هذا راح نخصها بماذا؟ بالنافلة وفي قيام الليل لأنه كان يجهر في حد ذاته. إذن نعود إلى موضوعك أنت، وش قلت لي؟ تيمم. فكثير الدخول إلى البيت وكثير الخروج من البيت، فإذا به يثبت في المسجد توجيه كيفية الدخول المسجد، صح ولا لا؟ ثبت هذا ولا لا؟ تدخل بيمين يخرج بشمال، ولكن البيت ما أحاديث فيها ذكر إذا دخل سمى الله فعل فيش ولا شيء. أذكار متاع دخول إلى بيت الخلاء والخروج منها ولم يثبت منها شيء. إذن لا نستطيع أن نعمم بمثل هذه الجزئيات التي أنا أصل الكلام عليها. واضحة خالص؟ تلك الأصلاع وفي شأنه كله. ليش تحكي هي وفي شأنه؟ من أول وشأنه؟ يعني قلت لك وفي شأنه كله بالنسبة إلينا وجدنا من شأنه كله خارجة أفراد. هي قال في تنعوله وترجله وفي شأنه كله مما ذكرت. أما نعممها على أغير ذاك تولي دخول البيت باليمين الخروج بالدخلاء بأشرع بالدخلاء عندي باليمين كذلك في شأنه كله يدخل باليمين يفعل كذا. إذن رح نعمم في حد ذاته وجدنا أن في غير ما ذكر في غير ما ذكر الحياة تمشي على سبيل العادة. واضح؟ نعم. هذا ما عندي يعني حتى فيما ذكر قال هو على سبيل العبادة ايش هو؟ فيما ذكر أنا وفعله في اليمين يعني هذه لما ذكرت كأنه متقصد لذلك يعني تمشي ايه تقصد مثل ما أمر بالفرق المخالفة وغير ذلك في الحلاقة يعني يجعلنا أن هذا الأمر لما كان جي يحلق في الحي بماذا الحلاق بما بدأ بالشق الأيمن في الغسل جاء البدء بالشق الأيمن إلى غير ذلك. يعني هذا الأمور هذه دليل أن عائشة لما ذكرت هذا دليل على أن الأمر يحتاج شوية إلى خرج على سبيل العادة التي تكلمنا فيها في الأسبوع الماضي ولا الحصة الماضية ولا الأسبوع الماضي الحصة الماضية في كم اليوم؟ الأربعاء شفت كيفاش الأمور؟ الأمور يعني حقيقة هذا الثقة في الدين نعمة كبيرة جدا وتحتاج من صاحبها أن يكون يعني على ممارسة دائما في التعامل مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ومع شرع قاسبة. يعني تحتاج من الإنسان مثل هذا. ونحن كما نقول دائما وبدا جميعا ما أوتينا من العلم إلا قليلا. يعني دليل على أن هذه الأمور تحتاج منا روية وتحتاج منا نظر وتحتاج منا كذا حتى نصل إلى نتيجة يعني دائما حتمية صحيحة إلى غير ذلك. واضح؟ والله أعلم. يعني هذا ما لدي. تفضل غير. قول الله عز وجل في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اختلف أهل التفسير في هذا التبديل للأرض يعني هل هو التبديل لذاتها أم لصفاتها. وقد وردت أحاديث في هذا الباب يعني في باب الحشر نود تعليق حق عليها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال هذا فيه إشارة لموضوع اللي كلمتني عليه أنها مسطحة ودائرية. كنت تناولت موضوع مع الأخ اسألني سؤال يعني وخاصة يعني صراحة القضية هل الأرض كروية أو مسطحة. قلت له أنا ابتداء فيما يبدو لي فيما أعلم من ناحية العقدية ما ضرني ذلك عندما أجعل كل ذلك خلق الله. وإذا قلت كروية لا أجزم بأن الله تبارك وتعالى له أقل كروية وإنما هذا فهما أنا فهمته. وإذا قلت منبسطة ظاهر النصوص هو كذلك ونحن نراها منبسطة معليش ظاهر النصوص هو كذلك معليش ظاهر النصوص هو كذلك. لكن قلت له لاحظ لي منحا قالوا يوم الشيخ محمد صالح اسمه يا ربي محمد أمين الشنقيطي وهذه نظرا لقوله قالها وأنا لست من أهل التخصص يعني في ذلك. قلت له الرأي عندما يكون يمشي يشوف بعدها يبدو له جبل هو يقدم هو يبان يطلع هو هذا فيبدو والله أعلم من خلالك ومن خلال قوله تعالى وإلى الأرض كيف صوت؟ لا يكون الليلة ما قالش الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت؟ يعني قلت له ممكن أنا استشف هذه القضية بهذه الصورة هذه، لكن هذا مجرد قول. طيب، ودائما وابدا في قضايا الأشياء الكونية الإنسان إذا تكلم يقول هذا فيما يبدو لي، حتى إن وقع الخطأ ينسب لمن؟ لي، ولا ينسب إلى الله عز وجل. بعد هو تكلم معي شوية ونام بعد المدة هذه، بحثت يعني حاولت نبحث، وما دام دائما أبدا هذه البحوث تحتاج دائما أبدا إلى ناس ثقات، مش لي أنا يعني، تحتاج ناس ثقات يعني اللي يقوموا بهذا البحث هذا يكونوا عندنا إحنا ناس ثقات. هي أشياء كونية، لكن الآن كي تصدر من إنسان مؤمن يكون عندها وزن، لأنه يتقي الله ويخشى الله. تكون ما عند كافر لا تدري الدافع لذلك، ولي قال إذا حدثكم اليهود ماذا؟ فوجدت يعني في بعض الأشياء هكذا، يقول واحد إنجليزي جاء الواد عنده طوله 10 كيلومتر، وهذا التسطيح هما جعلين الكرة الأرضية فيها 6 ميل و 72 مانيش عارف هذا لوريون، لوريون هاني جاي، هما جايين لوريون تاع الكرة الأرضية 6 متر و 100 ميزوروها بماش بالمترا، يعني إذا ريد لك يقول له يحبوا يبين لك ماذا دقة، فاهم دقة. يقول لك باش نعرفوا هذا التسطيح لازم نستعملوا قاعدة، أنا نسيتها يعني، أبقى أنا مستخصص في هذه، في مانيش عارف هذا تاع لا كورباتور مي بلي بار لوريون يعطيك يعني وش حال هذيك لا كورباتور تمشي وتبدا تدور مسافه هذه. يعني عندما دار الحساب وجد ان كل ما مشي 5 كيلو الشيء المرئي ماذا يحدث؟ يختفي. احنا بالنسبه لنا كنظر بشري عندنا نهايه ينظر مليح مليح بعد 5 كيلو ماذا نشوف السراب، هو لا موجود لكن عيوننا ما تسمحنا شو كان لدون ذلك دون أشياء هذه. فهذا الإنسان الإنجليزي كيف قال هذه الفعلة هذه وشاف قعد في بداية الواد، لأن يعني دائما الأرض يأخذ تسطيح، الماء يأخذ تسطيحا على الأرض ما يشيش هذا الطالب يكون ما كانش لا موجة لا أي شيء كان يأخذ التسطيح، وهذا جعله هو المستوى تاع العلو الجبال هو السبب. قال كي حط وقف هو وبعث شيء قابل بالمنظار يعني تبع باقي الرؤية هي هي، مشى 5 كيلو هو، مشى 10 كيلو هو. يعني هذه قضية التسطيح الآن من ناحية العلمية. علاش قلت تكلم لك واحد مسلم خير من واحد كافر، لأن الكافر الآخر راح يكذبوا من يكذبوا كافر، شكون راح تصدق من الكفار؟ ما تقدر تصدق. نفس هالقضية كذلك واحد آخر لا لا لا لا لا لا لا لا كان واحد آخر اسمه روب هكذا، روب جاي إلى شيكاغو، وش دار؟ دار مسافة أكثر، جاء إلى منطقة ومسافة فيها 84 كيلو وحط المنظار يشوف في لافيل كيما هي الباطيمات علاية كلش عالي. قال في هذه المسافة على التكوير نتاعهم هذاك اللي دايرينه هما هذا يلزم هذيك لافيل ما تتشافش. كي خرج هذاك الفيديو وتكلم امريكا عندها النازا، والنازا راهي تقول مكوره ما يقدروش يخالفوها والعالم كل مكور. كي واش حصل؟ كذبوا قالوا سيسون دي ميراج سراب، قال لك هذاك الذي بدا لهم شو هو سراب مش سيلافيل، والراجل يثبت أنها سيلافيل هي نفسها على بعد 75 كيلو ولا 100 كيلو، معناتها دليل على أن بهذا المسافة على قول مهومة راهي راح يأخذ تسطيح تبقى تهبط لتحت لافيل 41 كيلو 40 متر، معناتها البنيان اللي يكون عالي راح يهبط لتحت كلية ما يتشافش. يعني هذا بالنسبة فقط إشارة لما قال هو كالخبزة، يعني هذا فيه إشارة هذا النص هذا من أنها منبسطة. شيخ هذيك يأخذ قبل ما تتبدل يا سي الحاج اقرأ له تبع قبل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة تكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. الأرض قبل ما تبدل هذك يحشرون عليها أرض أخرى. عاود الحديث الأول اللي قريته. سبحان الله. عن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال ليس فيها معلم لأحد. هذا يحشر. يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء. أي. وين يبعثون خوي؟ من أين يبعثون؟ منين ينبتوا يخرجوا؟ أرض بيضاء عفراء. يحشر الناس على ليس البعث وإنما الحشر. إذن ما تخلطوش أنتم يبعثون بأكمانهم يحشرون عورا. شيخ شيء يختلف. هذا اللي أنت حبيت تعترض حبيت نقول لك أنك غلط في اعتراضك قلت لك هكا رجعت بردك. إحنا الآن لما تكلمنا على البعث وغير هذا وش قال؟ فينفخ في السور سلمة ولا فينفخ في السور فيصعق الناس ونفخ في السور فصعق فأكون ماذا؟ فأكون ممن يصعق معهم فأصعق معهم فأفيق. وين هذا؟ وين هذا؟ في الأرض اللي هي مدفونين فيها الناس كانوا ميتين وينبوتون. في رواية قبل هذه كالصعقة انت عدت عن نفخة الروح تنزل مطر وينبوتون. عجب الذنب. فيقول الرسول فأكون أول من يفيق من هلك الأرض نتاعنا احنا اللي رانا مدفونين فيها والناس كل مدفونين فيها. بعدها يحشروا على أرض تبدل الأرض غير الأرض. بعدها يحشرون. قالوا دوك دا حجي تقول لي أنت أو كيف؟ قال الذي أمشاه على رجله يمشيه على وجهه. يعني أي سؤال يطرح لي هم كانوا في هذه الأرض كيف راحوا الأرض الأخرى؟ هذا سؤال مانيش انا نجاوب عليه. انا انسان ناقل وش يقول الرسول والرب سبحانه عز وجل ما اجيد على ذلك. فاذا عندنا هذا عليك تكون دائما تمشي مع النصوص تكون دائما واسع المصدر. لما انت تحاول تمشي ضد النصوص وتعمل باعقالك راح تتعب والتعب في زوج. واضح الحين؟ يعني الان انا لما نتكلم دائما نقول المنطلقات التي اتكلم وابني عليها هي هذه الامور اللي هي ما ثابته. ينبتون منين ينبتون؟ في ارض اخرى. يسعقون وينبتون فينفخ في النفخ تنفخ فيفكون فاكون اول ما فاول من يفيق فاكون اول من يفيق. الحديث الذي يذكر الاخ كفرصه نقي خبزه هي الخبزه يعني خبزه شيخ هي الخبزه لا ادري قلت انا يعني حبيت نقول شيخ بالحديث الاول والثاني هما في بنفس المعنى. لا هذا خطأ منك. هذيك الأرض الأولى والثانية كيف خبزة نقي خبزة نقي إلا الأرض الأخرى نتاعنا والأخرى مش نتاعنا. عليش هذيك أرض أخرى أرض بدلها الله عز وجل. لما بدلت صارت كقرص نقي. بدلت واحدة أخرى الآن ما عندناش نتاعنا هي تبدلت عندنا قرد في شيء واحدة. كيفاش تبدلت وكيفاش تبدلت الله أعلم. ما عنديش شيء أنا نقدر نقول لك. أعلم شيخ مش نتكلم عن الكيفية. قصدي أن الحديث الأول الذي ذكره والحديث الثاني نفس المعنى أن هذه الأرض هي الأرض التي بدلت يوم القيامة هي التي صارت كخبزة. عاود لي أنا قدرت أن أقول لك هذا خلاص. عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار. تكون الأرض التي نعرفها يا شيخ تغيرت. لا الحديث قال لك تكون الأرض أي الأرض التي تغيرت. ليش هذه هي الأرض تكون خبزة يعني يبين أنها خبزة. هذه الكلمة معليش هذه الكيفية، أنا قلت لك هذه الكيفية نتاع الأرض أنها خبزة، ما فيهاش دلالة على أن هذه الأرض هي أرض، هي نفسها تكون الأرض هذه اللي نحن عليها تكون كذا بهذه الصورة. مش تتحول، معناتها حالتها هي الأرض بهذه الصورة. يعني علاه؟ لأن كما قال المولى عز وجل عندما تكلم على الأرض في حد ذاتها نتاعنا احنا، واش قال على الجبال؟ يعني هذه الأمور كلها راح تروح، الجبال كذا تبقى الأرض مال خبزة نقي يتكفأ ومعنى، قال كما يتكفأ ومعنى خبزة خبزته. شوف لي هذا تكون الأرض في غير من الألفاظ الأخرى التالية، على جهة نحب جمع النصوص في هذه القضايا أولى. يعني شيخ في حديث في صحيح مسلم مضحك في نفس القضية، نعم، في يهودي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال يدل على أن الأرض تكون في يوم القيامة يعني قبل التراب، يعني هي غير هذه الأرض، لا لا أو ليس فيها أنها غير هذه الأرض. يتكلم عاود الحديث وإيه معنى الحديث، عاود الحديث أقرأ حبة حبة وشوف حول أقعد مع الحديث، أقعد مع الحديث فقط أقرأ الحديث. الله يبارك فيك، هذا جزء من الحديث جيبه كان كان صحيح مسلم قال حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال سلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقال اليهودي جئت أسألك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن أجبتك إن حدثتك، قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل، فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني قالوا أين يكون الناس عندما تبدل الأرض غير الأرض، راح تتبدل هذه المخبرية. قلت لكم أنا هاو كلام هاو حديث نبوي، ها قلت لكم وين الساعة الحاضرة كيفات الذي أنشاه على الجيش يمشيه على وجهه، كان كلامي مضبوط محدود واقف عند ماذا؟ عند نص. قلت لكم ينبتون يبعثون، دوك أنا عندي هذه النصوص بين يدي، ودائما نقول لكم يا عباد الله الحصانة في النصوص عندي، الأرض يبعث يسر ينفخوا ينبتون أول من يبعثوا بحامل العرش، ثم خلتوا بدلوا غير الأرض رايحين للمحشر، الآن خرجنا من ماذا؟ رايحين. قال وين يكونوا الناس؟ اليهودي قال له طب حبيت نعرف هذا الشيء، قالوا ينفعك؟ قالوا اسمعوا بأذني، قالوا نبي معليش على الله يكون في مال هداية له، قالوا اسمع بأذني، قال وين يكون؟ قال يكون في ظلمة دون الجسر، معناتها رمز لا في الأرض انتعنا ولا في الأرض بتاع المحشر اللي راح يحشر عليها، إذن يكون في ظلم وبعد يحصل ما يحصل بعدها يعني ذاتي، إذن هذه النصوص خليك تمشي هكذا وانت مرتاح. نعم قال في ظلمة هذيك على الصراط خاص بالناس المؤمنين يا عباد الله، ما يهمنيش الآن أنا أقول لك، أنت تقول لي عايشة هذاك فهم عايشة معليش، هذاك شيء واحد آخر نشوفه الآن، نقول معليش إحنا الآن عندنا الآن هذه ظلمة ويش هذه الظلمة؟ وين راهي؟ الله أعلم. جاءت عائشة وبدت عن النبي أنها صراط طريق هكذا دون الجسر. تفضل. كم الذي كان؟ هذا هو الشاهد. هل وصلت عند هذا؟ اي قال فمن اول الناس اجازه يعني من يجوز على خيره. خلاص خلاص شيخ، هي في ارض المحكمه لما قال هم في الظلمه، وفي الحديث الاخر يحشر الناس يعني عطوا الدليل يعني والشمس فوق رؤوسهم يعني في الظلمه هذيك في هذه الارض بعد يعني في هذه الارض ليست ظلمه، ليست فيها ظلمه كما فيها معلش هذا شيء اشياء اخرى يعني يعني هذا هذا يعني قبيل الجسم هذا بالنسبة إلينا إحنا الآن مثلاً نرتبه هذا الترتيب يحتاج كما نقول إحنا جمع للنصوص كأنه عنا الأرض اللي يبعثون منها الأرض متاعنا ما يخرجون من أجدادنا شراء هذيك الأرض ده. ثم بعد ذلك فهذاك الموطن يكون مات في ظلمة، وبعدها يجي وقت الحسابات تدنو الشمس فيكون كل إنسان بعرقه، هذاك الإنسان واسع عند الحسابات والحسابات. إذن هذا الأمر الثاني، وهذه تحتاج مثل الأمور تحتاج شوية وقت وترتيب شيء عشان يضبط. لكن تفضل أعطيني حديث عائشة رضي الله تعالى وارضاه. عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ؟ الله يرحم والدي. شوف نفسها شوف كذي لأنها ورد يكونوا في أرض الدنيا وبعد تبدل في هذاك الوقت راح تتبدل، وين يكونوا الناس في هذاك الوقت؟ وين يكونوا الناس؟ قال على الصراط. هذا على الصراط فهمت حيش، لأنك سمعت كلمة الصراط قالت ولم تروح للعهد قال لا، يعني هذا صراط غير الصراط فوق النار الجنسية. لا الله يكرمك معليش اسمع مني انا، اسمع مني انا، انا قلت لك الان عندما اتكلم باذن الله عز وجل وسط الله السداد والرشاد والتوفيق وسط الله عز وجل ان يتجاوز عني فيما اقصر فيه ولا يحرمني هذه النعمه التي من الله تعالى علي، عندما نحاول نتكلم النصوص الاخرى اللي عندي حضرها للها سيرة بالموضوع استحضرها بقدرة البشرية، وما أتيت من العلم إلا قليلا بقدرة البشرية. الآن عندما هذا تبدع دون الجسر والصراط أنا رايح نفهم أن هذا مازال في طور، هذه جسر غير ليحشر يروح به بعض إلى أرض المحشر، نفهم هذا النص هذا. وبعدها باش يجي المروع على الصراط لمن دي المؤمنين الاخرى الصراط اللي هو لان لازم هذم على الصراط، والصراط اللي مر بينا حشيشه في حديث عبد الله بن مسعود ايش هو؟ اثر الرحمن. اي اثر الرحمن شفت النصوص تخليك دائما ماذا عندك الحصانه الدبلوماسيه، عندك الحصانه الربانية في التعامل مع النصوص، لأن كيف استحضر تتكلم الصراط هنا ممكن أكثر ما يذهب إلى ماذا الصراط، وخاصة بعدها الجسر الذي يكون فيه ماذا الفصل بين المؤمنين لما يتجاوز الصراط قبل أن يدخلوا الجنة، كيف فصل بين المؤمنين الذين لم يفصل بينهم في العقاب. إذن دليل على أن هذا غير الصراط اللي هو فوق على الرأس. تفضل يا سيدي والله أعلم. وكان هذه النصوص خليني نتكلم هذه الكلام هذا نتكلم يعني فيما بعد، يعني قد يقول الرسول بخلاف هذا بعد ذلك ويسلم تسليما. ها نعم بابا. عن مجاهد قال قال ابن عباس أتدري ما سيئة جهنم؟ نعم. عن مجاهد قال قال ابن عباس أتدري ما سيئة جهنم؟ قلت لا. قال أجل والله ما تدري. حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم. ما تحتاج الآن لا نظر يعني على جسر جهنم هذاك ما يمر عليه غير المؤمنين يأتون بحسب نورهم. وقلنا هو ماذا؟ أثر الرحمن. إذن هذا يحتاج إلى هذا قول جسر جهنم يحتاج إلى نظر في هذا النص في حد ذاته. حتى في هذا الحديث الثاني سألت يعني آية أخرى أو الآية الأولى الحديث الأول قالت يوم تبدل الأرض وهذه الآية هي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. شيخ بعض المفسرين قال يعني مقصود بالتبديل يعني الآية الأولى هو يعني طي الله عز وجل للسماوات والأرضين. تبدل قال شيء واحد آخر يعني نظر في هذا النص في حد ذاته بعد السورة مع النصوص الأخرى لأن عندنا النصوص الأخرى بظاهرها في الحشر أنه بعدما يقضى بين الناس ثم بعد ذلك يسير الرحمن ويسير بعدهم المؤمنون الذين ماذا خلصوا وهم من أهل الجنة وفيهم من الكلاليب ينجو منها حتى الآخر مرور هو الذي خدشته فعلت به فاعل وبعدها يكون دخوله إلى الجنة بعد ذلك وهذاك الاستراد هذاك هو أثر الرحمن وهذا قال جسر تاج هذه إلى نقطة تحتاج مني أنا إلى بحث يعني بحث في هذا الجسر يعني مثبت في الحديث يعني هو هل هو يعني صراط أم أنه جسر آخر يعني ممكن جسر آخر أما أنني مثل نقول الصراط هو الصراط الذي يكون أثر الرحماني لأن هذا قبل ما يمر الرحمن كان الصراط هذا فقد يكون هذا الصراط على جسر جهنم على ظهر جهنم ما نفيه لكن ليس هو الصراط الذي يكون بعد الحشر بعد ما يقضى بين الناس نضرب ليحا شيخ في الجواية المسلم أخ بعد ما يمر تعرف الأثر ولا الغرابية معروف الأثر خلاص عند بعد ما يمر الرحمن يترك وبعده أعطيني الحديث فأثر الرحمن هذه أثر الرحمن هذه رواية هذه ترتبت الآن قالوا في رواية فتتجلى لهم فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم فيتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منا منافقه أو مؤمنهم نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم. خب أعطينا حديث عبد الله بن مسعود ويبقى أثره أحد الشيء شاهد برك شيخ ولا اي شاهد قال والرب وجل وعز أمامهم حتى يمر في النار ويبقى أثره كحد السيف ضحض مزلة. قال ويقولون مروا فيمرون على قدر ذنوبهم. هذا يمرون على قدر ذنوبهم. أما هذا تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قلت أين يكون الناس؟ ما معنى يكون الناس؟ ذنوبهم. نعم. أين يكون الناس؟ هنا الناس ما معنى؟ كل الناس. وهذا يتكلم على ماذا؟ على أمة محمد كيف يحشرون وكيف يصعب بهم. وهذه سألتك أين يكون الناس في ذلك اللحظة عامة بعدما تبدل الأرض غير الأرض قال يكونوا في ظلمة في جسر على ظهر جهنم وممكن جميعا والله أعلم يعني أن هذا الحشر كان بعد الحساب. نعم يستمر في أن هذا الحشر يعني كان بعد الحساب لا يكون قبل الحساب والله أعلم. بالنسبة للرواية رواية مسلم السابقة شيخ لما سأل اليهودي شيخ في تمامها بعد أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكونون في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم هذا شوف الآن هذه يسموه اختصار للمراحل الآن هذه احنا عندنا في ترتيبنا أنه لما يمروا من الصراط يوقفوا على جسر للفصل بين المؤمنين القنطرة التي حتى يزال كل ما في الناس من أشياء هذا ليدخلوا بعد ذلك الجنة. الجنة لازم ينقوا فيها. إذن هذا بعض الأحاديث فيها مثل هذه لازم كما نقول إحنا جمع حول ترتيبها. أنا عندي فوق جمعة تقريبا ذا كله ما كانش عندي وقت باش كنت بديت مراجع يعني يحتاج مني وقت مراجع. تفضل الله يعني هذا الحسر يعني من خلال هذه النصوص نشوف كده انه يكون يعني بعد النفخة الثانية طبعا لأن الآن النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذه النفخة الأولى هي خاصة بصعق الأحياء لأنه استثنى. والأصل بالنسبة لنا احنا إلا ما يخرج وهو جائز في اللغة العربية أن المستثنى يكون ماذا؟ جزء من المستثنى منه. فعندما قال إلا من شاء الله دليل على ماذا؟ أنهم الأحياء. يعني هذاك الشك نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال في الحديث لا أدري أكان موسى ممن استثنى الله ما يشملوش يعني في ذاك اللحظة كان من أين؟ من الأموات هو. ولو أن الأنبياء أحياء ماذا؟ في قبورهم لكن كان الحياة في حد ذاته مع عندها الاستثناء الأول راح. الآن جاء في الرواية الأخرى في الروايتين كان رواية يكون مما استثناه وفي رواية لا أدري هل جوزي بسعقته الأولى اللي هي في الطور فبعث قبلي في الثانية لم تصبه الثانية. فهمت الآن؟ فجوزي يعني الآن عندنا روايتين الرواية الأولى فيكون فيما من استثنى الله وبعد قال فيكون مما جوزية يعني الاستثناء مما استثنى الله غير معتبر لأن موسى كان ميت في حد ذاته والمستثنى يكون جزء مستثنى منه. ولهذا جاء النص الصريح وأول من يصعق رجل نشوف يلغط حوضه فأصغى ليتا ورفع ليتا آية يعني الآن يقول فينفخ في الصور فيسمع الصعقة الأولى فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. عندك حديث اقرأ اسمع الآن النصوص. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. اسمع الآن لا يسمعه أحد اسمع معنى هذا؟ من الأحياء ايه؟ وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. يعني أول من يسمعه رجل يلوط يجهد في الحوض نتاعه ويسكن فيه في حد ذاته فيصعق معناها دليل أن الأولى لمن؟ للأحياء. إذا اعتبار إلا من استثنى الله الأولى راح. وش بقى؟ نعم شيخ قد ورد استثناء الشهداء الحديث الصحيح وفيه زيادة فقط الضعيف شو؟ دعني خلاص خرجوهم هم الشهداء شيخ بما أنه قلتم خلاص اسمع مني الآن عندنا نص بين يدي هذا وش قال يلوط قومه ولا لا يلوط حوضه ولا لا نعم شيخ خلاص بما أني قلتم شيخ قلتم أن المستثنى جزء من المستثنى قلت له ما قلت شيخ اسمع مني تبه جيدا قلت له الأصل كلامي مضبوط إيه كلامي مضبوط قلت الأصل هكذا أن يكون مستثنى المستثنى منه ولا لأنني نعرف أنه جاء القوم إلا حمار هاوز ماشي مثل جزء منه أنا أعلم هذا وذكرت لك هذا بماذا بالنص نتاع لباني دينا وهو أن من أول من يسمع ذلك رجل يلوط حوضه فيصعق ويصعق الناس. هنا جاء الاستثناء بعد هذه أول رجل يصعق فيصعق الناس. إذن دليل على أن هذا خاص بمن؟ بالأحياء فيسمع. شيخ إذا كان خاص بالأحياء فلماذا يستثنى الشهداء وهم أموات؟ جبنا النص هنا بقولك أنا عندي جاني النص الآن في هذا لأن فيهم في حواصل طيرا في الجنة. هذا كيفاش مسحه الشيخ ناصر اعطيني يقرا اقرأ لمسحه حتى التصحيح تاع الشيخ ناصر من هذا يتجاوز الشيخ ناصر معليش انا الشيخ ناصر ما اعرف تصحيحه في كثير من الاحيان يتجاوز بعموم النصوصات النصوص اللي هي ليس في باب الرساله سنده شيخ انه اورده الحاكم في المستدرك معليش ما هيش مشكله الشيخ الالباني وضعه في سلسله ضعيفه شيخ ويضعف يهمنيش انا بعد كلمه شهاده يهمنيش كي قال أورده في الضعيفة أورده في الضعيفة من أجل ماذا أعطيني الروي اللي أورده من أجل قال الإسناد عن أبي أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة وقال الحاكم الصحيح الإسناد أقره المنذر في الترغيب وأما الذهبي فزاد في الترخيص على شرط البخاري ومسلم قلت وهو الصواب فإن رجاله كلهم على شرطهما وعمر هذا هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني نذير عسقلان ولم يعرفه الحافظ ابن كثير كما يأتي ثم قال المنذري ورواه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش أطول منه وقال فيه هم الشهداء يبعثهم الله متقلبين أسيافهم حول العرش قلت وإسماعيل بن عياش إيش قلت وإسماعيل بن عياش هو الحمصي الشامي مختلف فيه الذي استقر عليه رأي الحفاظ النقاد فيه أنه ثقة فيما يرويه عن الشاميين ضعيف فيما يرويه عن غيرهم ولذلك كان الواجب على المنذري أن يسمي لنا شيخه فيه وقد وقفت عليه بواسطة تفسير ابن كثير فإنه جزاه الله خيرا ذكر إسناد أبي يعلى فقال قال أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد فذكره كما تقدم في إسناد الحاكم ثم قال وقال أبو يعلى ثم قال رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فإنه غير معروف والله سبحانه أعلم وأقول بل هو معروف فإنه من ذرية عمر بن الخطاب فقد ذكر الحافظ المزي في ترجمة عمر بن محمد هذا أنه روى عن زيد بن أسلم وعنه جماعة منهم إسماعيل بن عياش فهو علة تلك الزيادة التي لم يروها الحاكم لأن شيخه عمر هذا مدني كما تقدم وقد عرفت من ترجمته آنفا أنه ضعيف فيما يرويه عن المدنيين وقد يقول قائل قد ذكرت آنفا أن عمر هذا كان نزيل عسقلان وهي من بلاد الشام فيمكن أن يكون إسماعيل سمعه منه فيها وحفظه عنه فأقول هذا ممكن ولكن لا بد له من مرجح وهذا مفقود وحينئذ يبقى حكم هذه الزيادة على الضعف حتى يتبين المرجح كشأن المختلط الذي لم يعلم أحد بالحديث قبل الاختلاط أم بعده فهو على الضعف حتى يتبين على أنه يترجح عندي ضعف هذه الزيادة من جهة أخرى وهي مخالفة إسماعيل لأبي أسامة واسمه حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت ولم يرويها كما تقدم من تخريج الحاكم ويبعد جدا أن يكون حدث بها عمر بن محمد ولا يحفظها أبو أسامة عنه ويحفظها إسماعيل مع ما فيه من القال والقيل ولذلك فإن هذه الزيادة منكرة عندي بخلاف ما قبلها ولذلك لم أوردها مع حديث الحاكم في صحيح الترغيب والترهيب والله سبحانه وتعالى أعلم نعطيني لو الحاكم أصل رواية من دون زيادة أعطيني أصل رواية لقد تكالف سأل صلى الله عليه وسلم جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم قال هم الشهداء والزيادة المنكرة يتقلدون السيوف وما هي المشكلة عندك احنا مع الأصل وهذه أضفناها لأن الرسول أضافها احنا مع الأصل وهذه الزيادة هذا الرسول وسأل جبريل وقال له من استثنى الله يعني الآن إذا حبيت نقول الأخ أنا الآن في هذه الزيادة حبيت نقول هذا يبقوا غير الشهداء المستثنين بالنص هذا ويدخل جميع البشرية الأخرى والملائكة كلها تروح إلا ما استثنى الله هم الشهداء فقط الذي استثنى إذا حبيت نكون ظاهري وما عنديش نصوص أخرى غير هذا النص اللي بين يدي. أعد من لفظ الحديث. قال: سأل صلى الله عليه وسلم جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء. خلاص تنتهي عند هذا الحال، هم الشهداء. إذن قد تحدد من لا يصعقون، هم الشهداء. صعق الأولى الذي عشاء اللي ينفخ في الصور دوك الآن هو من اللي أموات أموات ميتين في أموات. لكن شيخ يعني الشهداء لما كان يعني أرواحهم التي قال عنها بعض الكلب الأحياء فعنا إيه هذا قد أنواع بالأحياء هم مستفنون من الصعقة الثانية الأولى. هذا أستاذ. إذن كي نروح الآن ونحب نستعمل الظاهرية لما بعد ما عندهاش حد، يعني الذين استثنى الله الرسول لم يعلم منهم فسأل جبريل، وأن هذا الحديث كنت تحتاج مني ماذا؟ إذا هكذا نقول للذي استثناهم الله هم الشهداء، وجميع الناس الأخرين كلهم داخلي. وجات النص الذين قال في المولى عز وجل: رجل يلوط قومه، يعني ماذا؟ فيصعق الناس. فالنص فيه دلالة أن صعق لمن؟ للأحياء. فيكون أول من يسمعه قال ينفخ. قال أعطيني الحديث، أعود لي الحديث. فلا يسمعه أحد إلا أصغى لي من البداية. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه قبل ثم. هكذا رواه أبو سعيد الخدري. كان رواية عند مسلم مطولة فيها قال نظرة إلى النص. نعم. قال عن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى خير الناس مريحين الآن يتكلم على كلام على ماله ألحظ. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا. هذا هو من بعد المطر ثم ينزل غير الساعقة الثانية وغير آل. إذن قال إذن إلا ما استثنى الله جاء النص الذي استثنى الله شكونهما الملائكة، بعدها شهداء، شهداء، بعدها كل أمور ماشي لحد ذاته. ما عندنا وش نزيد على هذا النص لما سأل مع نظر في صحة النص كما ينبغي. يعني نظرة في صحة النص ينبغي. إذا نبقى المستثنى في النص عندهم الشهداء، يعني معنتها الآن النفخة الأولى هي خاصة بالأحياء الذين قال فينفخوا فيسمعوا ويكون أول من يسمعه ورجل يتقوا ثم يصعق فيصعق الناس بعده. هذه الصعقة الثانية الشهداء استثناهم منها، ما عندناش استثناء آخر نقدر ندخلوه ولا نزيدوه من عندنا، يبقى هذا الترتيب ماشي بهذه الصورة في حد ذاته. شيخ نعم. ليست في الأولى شيخ، هذا في الأولى قلتم استثني الشهداء في الثانية. لا لا لا لا الأولى. في الأولى شيخ أنا في الأولى مش رانا في الأولى ما ناش في الثانية، رانا يتكلم على الأولى اللي فيها الاستثناء. أما الثانية أنت على البعث الشهداء هم نفسهم يبعثون كغيرهم من الناس تحديدات، ما نقولش كغيرهم، الله أعلم، يبعثون كما يبعث الناس، ولكن كيف حيث يبعثتهم؟ هل ينبتون كما ينبت الناس وغير ذلك؟ الله أعلم. مدام استثنوا هم أحياء، دليل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأجد موسى، ما قال فأجد الشهداء الذين استثناهم المولى عز وجل، قال فأجد موسى. إذن هذه أمور يعني يبقى الإنسان عند حد النصوص والتوقف عندها. شكونا يا في حديث إن يجمع الله عز وجل الأولين آخرين، لما يتمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون من الآلهة. نعم. يروح مع أهل الدار ديركت. نعم. شوف لما يتمثل الرب عز وجل. نعم. لما يتمثل الرب عز وجل. في غير يأتيهم في غير الصورة التي يعرفون. نعم. شيخ في الحديث. في الحديث قال فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد، فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه، فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه، قال فيقول ما هي، فيقولون يكشف عن ساقه، قال فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان لظهره فيخر كل من كان لظهره طبق ساجدا ويبقى قوم ظهورهم كسراط البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ما يحتاج تقطع في القراءة العادية. نعم. قراءة القرآن تكون في غير يكون على صورة الله عز وجل الحقيقية. يعني جاب. واحد آخر عندك نص واحد. ما زعبيني أطول النص الثاني. قال الرواية تاع مسلم فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفونها. فيقول لهم أنا ربكم. يقولون نعوذ بالله إنك لست ربنا. نعم. لكن شوف بعد ذلك ماذا؟ ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفونها. شيخ هذه الصورة التي أريد وهذه الصورة مذكورة هنا. لما قال فيتمثل متمثل على ما كان يعني على ما. هذه قل. قال يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى. أي يشبهه لكن ليس عيسى. يشبهه يعني هو الذي يريدهم إلى النار. بعد ذلك عيسى لا يدخل معهم إلى النار لأنهم سيتبعونه حتى يدخلهم النار. شيخون الله عز وجل إذا قلنا فيتمثل الرب عز وجل سموها فلسفة الزيتون. يا شيخ هذا الله في الحقيقة لما قايت أنا قلت شيء هذا دقران يقول هذا الكلام تسمعونه فلسفة الزيتون. معني شيخ أنا أسأل وأنا أجيب. نعم شيخ هذا كلامي ما بالإجابة. يعني هنا السؤال هذا الشيخ سؤال هو أنه يأتيهم مثلا رجل في سورة رجل أقرأي لفظ مسلم تفضل ولو تبقى هذه الأمة فيها منافقها إيه فيأتيهم الله تبارك وتعالى. اسمع مني فيأتيهم الله واضح معناتها يتمثل الأولى ويأتيهم مش كيف فهمين ولا لا؟ الأخرى يتمثل شيطان عيسى بعيسى. هذه الرواية فيأتيهم الله هو سبحانه عز وجل يأتيهم فيتمثل هو لهم. واضح بس نحيو الإشكالية اللي رأي في ذهن كيف تمثل يعني فيه؟ تمثل في الطواغيت فقط في الله عز وجل ايه معبي هذه الرواية الأخرى المختصرة فيتمثل نعم. لهم يعني حبيت أن نقول هذه دائما نقول هذه الروايات وجمع الروايات تكون في حصانة. قال فيأتيهم الله كم الحشيش قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى إيه؟ في صورة غير صورته التي يعرفون فيأتيهم الله في الرواية الأخرى فيتمثل لهم الله هو المتمثل لما الثاني قال الشيطان في صورة عيسى فهمت حق زيتون؟ فيتمثل لهم الله في غير الصورة التي يعرفونها. الذي يتمثل يكون هو هو الله العجل. بك حبك التشبيه والتمثيل وفكرك محية سلم مسكر. لا لا لا لا انت جاتك الشئلية كيفاش ربي يجيب في غير الصورة تاعه؟ يا شيخ انا اعتقد انه ممكن ان يكون في صورة خلاص ممكن. يعني هذا الشيخ ممكن حتى يأتي في المنام. معليش لا لا لا لا لا لا لا لا لا يأتي في المنام الشيطان ذاك يأتي. شيخ لا شيخ يعني شيخ ممكن الحصة الثانية. معليش معليش الحصة الثانية أنا ما نقبلها. لكن هذا ما يجيش في المنام ربي للعباد. ليس شيخ العباد. أنا أقول مثلا ممكن الأنبياء ممكن. لا لا هذاك النبي خاصة قال فجاءني ربي في أحد نشور هذا ثابت عندي. فجاءني ربي نثبت أنا ربي هو اللي جاء. فوجدت برد يديه فوضع يده بين ماذا على ظهري فوجدت برد يديه في ماذا بين ثديي. هاي كمان عندي مسلمات أنا عندي الآن بس نحلك الإشكالية. قال فيأتيهم الله وهذا خليني معي نان ترك الآن خلي حيش. قال فيأتيهم الله ربي هو الذي يأتي يجي في غير الصورة التي يعرفونه. هذه فيأتيهم الله في غير الصورة هذه هي فيتمثل لهم الله في غير الصورة مش شخص واحد آخر. معناتها المولى عز وجل هو الذي يتمثل في غير الصورة التي يعرفونه. يأتيهم في غير الصورة يتمثل في غير الصورة هو الله سبحانه عز وجل. على لأن هذا اللي أنا نفهم هذا وهذا المتبادر عندي في ذهني ونمجي النصوص. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا لما مسعى على ظهر آدم وأخرج ذريته وذرهم بين يديه فأشهدهم على أنفسهم وقالهم ألست بربكم يعني أنا ألست. قالوا بلى شهدنا شهادة معاد شهادة أنك ربنا وشهادة لرؤيتك. فقال فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفونه التي يعرفون فيها بهذه الشهادة. معناتها كانت هذيك رؤية أولى ونحن ذرات والآن أول عرف ينكاين وزيادة هذيك رؤية الله عز وجل بالصورة التي تكون في الجنة. أما هذه الآن بين عرصات يوم القيامة يأتيهم في غير الصورة التي يعرفونها. أتمم الحديث. قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. فيقول أنا ربكم. أسمع الآن. فيقول أنا ربكم. فيقول. يقولون نعود. شكون يقول هذا؟ الله تعالى. قال بشر واحد لما أنا ربكم. هذه كما يقولها الصوفية. قال يا موسى إني أنا الله الموسى. قال ربي الموسى إيش قال؟ انا ربك فاغن عن عينيك. قال لك ربي تجلى في شجره. شجره تقول لموسى ما صوفيه عنده مش الله عز وجل هو اللي كلم موسى وقال انا ربك. ما يقول شجره يعني شجره تقول لموسى انا ربك. حد يرد هذا منوده هو قال انا ربك. هي خليها كم فيقولون نعوذ بالله منك. هم يستعيدون ممن تمثل يعوذ بنفس ربنا. ايش معنى هذا بعده؟ هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا يعني الذي رأيناه فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. هو نفسه دق يتكلم فيأتيهم بغير الصورة. فيأتيهم في الصورة التي يعرفون. هو بعد يأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقولون فيقول أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. هذا يقول أنت ربنا. يقول هل بينك وبينهم شيء؟ قل نعم. فيكشف عن ساق فيخرون الرواية هذه مختصرة فيخرون سجدا. هذا فيأتيهم ربهم في غير الصورة يعرفون. ثم يأتيهم في الصورة اللي يعرفون قالوا أنا ربهم. قالوا نعوذ بالله منك لست ربنا لا نعرف. ثم يأتيهم في الصورة قال أنت ربنا. قال هل بينكم وبينهم هل تعين ذلك هل بينكم وبينه شيء؟ يقول نعم بيننا وبينه شيء. فيكشف عن ساق ثم يحصل ما يحصل بين المسلمين يسجدون المنافقين كسياسيهم كسياس البقر وغير ذلك. شيش في قوله صلى الله عليه وسلم في غير في صورته غير صورته التي يعرفون. آه. التي يعرفون أنا ذكر بعض هذا العلم يعني التي يعرفون بما عرفوه يعني في الدنيا من أسماء وصفاته التي ذكرها الله عز وجل مثل قول النبي إن ربكم ليس بأعور يعني بهذه عندي قلت كان الاحتمال وارد كلها يعني حتى أنا قلت فقط عندي الاحتمال بصورة التي يعرفونه وعندي الاحتمال وارد بصورة التي كان يعرفونه وأخذوا عليهم عذاب النار لأن الأخرين راقوا للنار مع من كانوا يعبدون من دون الله وهؤلاء بقوا فيأتيهم بغير الصورة اللي يعترفون لأن حتى الآن إحنا بالنسبة إلينا هذه الأسماء والصفات ما نقدرش نتصوروا هذه الأسماء والصفات ما تخليناش نتصوروا لأن ما عندناش حدود أما الشهادة الأولى فهي ثابتة وقد رأوه فهمت الآن رأينا شكرا أنا هذا الكلام هذا أني بارك الله فيكم الصورة التي يعرفونها هي الحقيقة هي ما يجب تعالى الأسماء والصفات وغيرها والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله يرضاه سبحانك اللهم وبحمدك